اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الحديث في مسألة أخرى من مسائل فقه الجهاد، وهي العمليات الاستشهادية. هذا النوع من العمل العسكري الذي بالفعل يظهر فيه معنى الحديث سبحانه وتعالى، ومن الناس اللي يجي نفسه في غاية هذه واحدة. الثانية أنك من فم أعدائك تستطيع أن تبين الصالح، صالح الجهاد في المتابعة في المساحة العالمية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، يرى أنه ما ظهر في هذه العمليات إلا وأعباء الله، يقول إلا وأعداء الله يولونها اهتماما خاصا من أجل إسقاط شرعيتها. تتحدث عنها كثير من علماء السلطان ومن لا خلاق لهم، وذموها وذموا أهلها، بل وصفوهم بأبشع الأوصاف وهم أحق بها وأهلها. نعم، هذه مسألة أخرى من ناحية الحركية، أن رجال الأمن الخبراء المتمرسين فيه باعترافهم يقولون أنه ليس من حل أمام رجل يريد أن يموت. وبالفعل حاولت إسرائيل، وهي إسرائيل في قوتها الأمنية وخبرتها العسكرية، نعم، وقوتها كذلك المبدية، حاولت من لديها من قوة وعدد وعدة أن توقف هذا المارد، إلا أنها أعلنت الخسارة بل والفشل الذريع. نعم، هناك مسائل ينفرد فيها الدليل الشرعي على مشروعيتها، وهناك مسائل يجتمع فيها عند النظر والتأمل فقه الشرع وفقه الواقع فتلوح للأعين إلا من كان أعمى البصيرة والبصر. نعم، ونظن والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه المسألة حكم العمليات السرية من النوع الثاني مما توافر فيه، وإلا الحمد، فقه الشرع وفقه الواقع على طريق مشروعية. ونقدم مقدمة فنقول أولا هذه العمليات الاستشهادية عرفت بمعناها، انتبه، عرفت بمعناها وليس بكيفيتها، عرفت بمعناها عند المسلمين من القديم، بل منذ عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، عرفت بمعناها. أما بصورتها الأخيرة والتي حدث بها نوع من الجدال والنقاش، نعم، فتعتبر نازلة جديدة، لا لشيء نقول، وإنما فقط لتغير نوع السلاح وتقدم التقنية التي يقوم عليها. نعم، أما من ناحية المحتوى، من ناحية المعنى، من ناحية أن يقوم عبد يشري نفسه ابتغاء الحياة الأخرى، هذا المعنى قديم جدا، بل على التحقيق ومنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه. نعم، حتى فترة المكية نستطيع أن نتلمس هذا المعنى من خلال سير الصحابة رضوان الله عليهم، وما كانوا يلاقونه من أذى واضطهاد ونكال على أيدي كفار قريش، وما كانوا يقابلون هذا الأذى والنكال والاضطهاد بل والقتل بالصبر والاحتساب. وعليه بواب الإمام البخاري كما سنذكر في أدلة هذه المسألة في هذا البحث. هذا في الفترة المكية، فكيف بعد أن شرع الجهاد، فكيف بعد أن كان الجهاد واجبة للناس كافة كما مر معنا في مراحل التشريع. نعم، المهم أن هذه العمليات من ناحية المعنى عرفت لدى المسلمين منذ عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما الفارق الوحيد بين عمليات الأمس وعمليات اليوم هو التغير في نوعية السلاح والتقنية التي يقوم عليها. ونقول أن الفارق موجود نثبته نعم، ولكن فارق نسبي، والله تعالى أعلى وأعلم كما سأظهر لنا، غير مؤثر في الحكم، فارق نسبي وغير مؤثر في أي شيء في الحكم نعم. إلا أنه لوجود هذا الفارق كما قلنا النسبي في الكيفية، في كيفية العمليات بين القديم وبين اليوم نعم، أحببنا أن نقدم بجملة من المسائل، التي بحثها أمتنا الثقات نعم، وأعطوا فيها حكمة يلوح الأعين كما سنذكر. نقدم هذه المسائل ثم نبني عليها مسألة اليوم، حكم العملات للتشريع بصورتها المعاصرة، يكون رجل ابتغاء وجه الله والدار الآخرة فيفجر نفسه بحزام ناسف أو نحو ذلك نعم في أعداء الله الأصليين والمرتدين نعم. هذه الصورة كما قلنا فقط لتغير نوعية السلاح، لأنه من قد لم يعرف المتفجرات أو الأحزمة الناسفة، هذه الصورة فقط كما تعتبر نازلة، لا من ناحية المعنى ولا من معنى قديم كما سنذكر نعم، ولا من ناحية نوع السلاح. الفارق نعم موجود ونثبته، ولكن نقول أن هذا فارق الله تعالى أعلم كما تظهر لنا في أثناء البحث، فارق غير مؤثر في الحكم، المهم لا نتسرع الآن بإصدار الحكم، وإنما نقول لهذا الفارق أحببنا أن نقدم بين أيديكم وبين أيدي إصدار الحكم في هذه المسألة بجملة من المسائل التي بحثها كما قلنا أمتنا الثقات نعم، لتكون عمدة لدينا بعد المولى سبحانه وتعالى، ونقتضي ونستهدف بها في خروج بحكم هذه المسألة. وهذا ما هو إلا من باب التقعيد والتأصيل لهذه المسألة الحادثة نعم، مع إشارة هامة نحاول أن نصحبها أثناء مسائل هذا البحث، هي أن الشريعة، الإسلامية جاءت كما هو مقرر عند أهل العلم بلا خلاف، جاءت بالتسوية بين المتماثلات نعم، فالأمور المتماثلة تعطى حكم إيش؟ واحد صحيح؟ وكذلك جاءت بالتفريق بين المختلفات نعم، فإذا حدث هناك فروق في مسائل متعددة يكون لكل مسألة حكمها التي تميز عن أخواتها نعم، جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، كذلك جاءت بإلحاق الشيء بنظيره، أن يلحق الشيء بنظيره نعم. طبعا مع انتفاء الفارق المؤثر، أحيانا تكون هناك فروق ولكنها غير مؤثرة نعم، فنبدأ مستعينين بالله فهمين أنه رجدة والصواب لمسألة أولى نعم، وهي إجماع العلماء، على جواز تقحم المهالك في الجهاد نعم، نقول إجماع العلماء على جواز تقحم المهالك في شيء في الجهاد نعم. باب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإبراح، باب من اختار الضربة والقتل والهوان على الكفر، وانظر هذه الترجمة نعم، هذه الترجمة فيها عدة فوائد تدخل في عدة مواضيع نعم، من اختار الضربة والقتل والهوان على أي شيء على الكفر نعم، فرجل يستيقن أنه مقتول لا محالة نعم، ولكن آثر القتل واختاره طائعا لا مكرها، وإلا له رخصة أن يتبطل بالكفر أو أن يقع بالكفر إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنه اختار أي شيء، اختار القتل إيثارا لله والدار الآخرة، رغم أنه أي شيء معذور لو تلفظ بالكفر، ولكن الرجل أراد أن يخرج أي شيء بالعزيمة نعم. فنقول هذا الأمر، هذه الترجمة كما سنذكر الحديث في الفترة المكية، أي شيء في الفترة المكية نعم. ثم ذكر البخاري الإسنادي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسبحان الله ما أعظم شيخ البخاري أن يستدل بهذا الحديث الذي ربما جميعا محفوظ، ولكن لا نستنبط منه أبدا هذا الفقه، وربما لم يخطر ببال أحد هذا الفقه نعم، والحديث مشهور ومنتشر بين الناس، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان نعم، مشهور ولا مشهور، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الأولى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ثانيا، قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار الثالث نعم. من هذا الحديث استنتج البخاري هذه الترجمة، باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر والشاهد الجملة الأخيرة. والشاهد أي شيء؟ الجملة الأخيرة. ما منكم خطر على بالي هذا المعنى؟ أظن ما أحد. نعم. قال في فتح الحافظ المجلد 12 صفحة 330 قال رحمه الله: قوله باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال: تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الذي قبله، وأن بلالا كان ممن اختار الضرب والهوان على الترصد بالكفر. فبلال رضي الله تعالى عنه رغم أنه رخص له من قبل الشارع أن يتلفظ بالكفر رفع للعذاب والاضطهاد بل وللقتل من على نفسه ومن على كهله، إلا أنه آثر أن يأخذ بالعزيمة. آثر أن يأخذ بأي شيء، بل كان يغيظ الكفار بكلمته المشهورة المشهورة: أحد أحد. ثم قال: وكذلك خباب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه. ثم قال: وأن والدي عمار مات تحت العذاب. فوالدي عمار ياسر وسمية رضي الله تعالى عنهما اختار أي شيء؟ اختار القتل على الكفر. نعم. اختار القتل فاختار العزيمة، صحيح؟ واختار ابنهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين الرخصة. نعم. قال حافظ: ووجه أخذ الترجمة، انظر هذا اللطيف، من أين أخذ الترجمة؟ ووجه أخذ الترجمة منه، من هذا الحديث، أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار. فكما أن المؤمن يكره أن يدخل في النار حتى لو أجبر عليه، هل يدخلها؟ لا يدخلها. كذلك يكره أن يتلفظ أو أن يقع بالكفر حتى لو أجبر عليه، إلا أنه يأخذ بالعزيمة. نعم. فلا يتلفظ أو يقع فيه. نعم. رغم أنه معذور تبان، رغم أنه معذور تبان. نعم. قال: والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، صحيح أم لا؟ أيهما أسهل، قتل أم النار؟ قتل. الضرب أم النار؟ كل ما بعد قتل هين، صحيح؟ قال: والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار. قال: سيكون أسهل من الكفر. نعم. إن اختار الأخذ بالشدة، إن اختار أو إن إذا عرض لأخذ الكفر بالشدة بالضرب والإكراه بالإكراه، يؤثر أي شيء؟ يؤثر الضرب ويؤثر الهوان بل ويؤثر القتل. نعم. رجل أراد أن يأخذ من الشدة أي شيء بالعزيمة، هو مختار، هو مختار. فالشاهد من هذا الكلام أنه يجوز للرجل أن يؤثر القتل على أن يترصد بالكفر، رغم كونه إذا ترصد به معذورا أم لا يجوز؟ يجوز، صحيح؟ بل كما سيأتي معنا نقل عليه الإجماع من القرطبي في تفسيره. نعم. أنه أفضل. قال: والإجماع منعقد أو معنى كلامه على أن اختيار القتل على الكفر أفضل. نعم. فإذا كان أفضل إذن لا يجوز أم لا يجوز؟ مستحب. فكلمة يجوز فقط فيها نوع من الإغضاب لشان هذا الحكم. نعم. هو يجوز ثانيا مستحب، بل انعقد الإجماع على تفضيله كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام القرطبي. انتبه هنا أن القتل هنا مضمون ولا متيقن؟ متيقن كما ترجم له البخاري. القتل هنا شيء متيقن. نعم. وإن كان الضمن غالب يعمل به، حتى الضمن غالب يعمل به كما سنت، ولكن القتل هنا متيقن. فانتبه لهذه المسألة. نعم. قال الحافظ: وتعقبه ابن سين بأن العلماء، انظر ابن سين ماذا قال، قال بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر. نعم. كان ابن تيمية يقول الإمام البخاري يعني ليس هناك حاجة لهذه الترجمة. انتبه، كان ابن تيمية يقول البخاري ليس هناك حاجة أي شيء لهذه الترجمة ولا لذكر الحديث. لماذا؟ لأن هذه المسألة محل أي شيء، محل اتفاق، لأن أهل العلم كما يقول ابن تيمية متفقون تماما على أنه بالفعل يختار القتل على الكفر. نعم. فليس هناك حاجة أن تأخذ هذا الباب أو أن تشير بهذه الترجمة فتقول باب من اختار. فكلمة باب من اختار تشير إلى أن في المسألة أي شيء خلاف، لأن في المسألة خلاف، صحيح؟ فابن سينا يقول له: لا، المسألة ليس فيها خلاف، بل العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، على اختيار القتل على الكفر. انتبه، كلام ابن سينا على تحقيق في وجه صحيح، وإن كان سيأتي معنا تعقب المهلب له. كلام ابن سينا في وجه صحيح، لو أراد الجواز متفقون على الجواز، كلام الفعل صحيح، العلماء متفقون على أنه يجوز أن يختار القتل على الكفر. أما لو أراد الإجاب أنه يجب عليه أن يختار القتل على الكفر، فليس بصحيح. فليس أي شيء بصحيح. وكما قلنا ويسانده، وإن نقل المهلب الخلاف، الإجماع الذي ذكره القرطبي وسيأتي معنا. قال: تعقبه ابن سينا بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة كلام ابن سينا على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل. لو وجد من يقول: لا، هو اختار الكفر أخذا بالرخصة أفضل من أن يقتل، هذا المثال الذي يأتي عليه رد البخاري أو ترجمة الإمام البخاري. نعم. قال ابن حجر: ونقل المهلب أن قوما، نعم، بعض أهل العلم منعوا من ذلك منعوا من أن يختار القتل على الكفر، قالوا لا لا يفعل هذا، واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا الآية لما معها وقفة وقفة خاصة. نعم انتبه، واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية، قال المهلب ولا حجة فيه، انتبه هذا لفقه رائع، وأتاتي هذا الكلمة بالتفصيل في مكانه، ولا حجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة. ابن سينا نقل الاتفاق على اختيار القتل على الكفر، صحيح؟ فالمهلب قال لا، الاتفاق هذا فيه شيء، لماذا؟ لأن هناك بعض أهل العلم قالوا العكس، قالوا يختار الكفر على القتل، وهؤلاء قام الفريق الثاني قال يأخذ بالرخصة، مفهوم؟ يختار الكفر على القتل أخذا بالرخصة حتى لا يثبت نفسه، واستدلوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فرد عليهم المهلب أن هذا الاستدلال استدلال أي شيء؟ استدلال منقوض من نفس الآية، انظر ماذا قال؟ قال لأنه قال تلو الآية المذكورة بعدها مباشرة ولا تقتلوا أنفسكم، ثم قال بعدها ومن يفعل ذلك عدوانا وإيش وظلما، فقيل صورة الناس بكونها أي شيء عدوانا وظلما، انظر ماذا قال، نعم لأنه قال تلو الآية المذكورة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فقيده بذلك، قيد الناهي بأن يكون عدوانا وظلما، وهل من يقتل نفسه ابتغاء الدار الآخرة فعلها قتلها عدوانا وظلما؟ قال المهلب وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا متعديا، ماذا قال؟ قال وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا متعديا، إذا أخرج من يقتل نفسه ابتغاء الله والدار الآخرة وابتغاء ما عنده، كما قلنا من الذين باعوا الدنيا بالآخرة، أخرج من يكون بهذا الأمر من أيش؟ من صورة أي شيء؟ من صورة النهي، وسنرجع إليه. قال ثم قال الذي الشهادة الذي هنا، قال وقد أجمعوا هذا تحريص الكلام في هذه الآية يرفع النزاع، كلام في هذه الآية كلام مهلب هذا يحسب القضية، ولكن نحن ده فقط تفعيل المسألة، يعني نحاول أن نستوفي لاحقا. ثم قال هذا الشهر هنا المسألة الأولى، قال وقد أجمعوا، من الذي أجمع؟ أهل العلم على جواز تقحم المهالك في الجهاد، وهذا لتحقيق معنى عام يشمل هذه الصورة وغيرها، عند التأمل عندما نقول أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، كلمة المهالك هذه هل تختص بها صورة دون صورة أم تشمل كل صورة قتال؟ ما رأيكم؟ تشمل كل صورة قتال من أولها إلى آخرها، عمليات فردية، عمليات جماعية، عمليات شهادية، غير ذلك كله سمى مهالك. قال وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، نعم. فهذا إجماع نقله لنا المهلب كما في فتح الباب، نعم. فنقول استدل المهلب رحمه الله بهذا الإجماع الذي نقله على جواز تقحم المهالك في الجهاد، استدل به على جواز اختيار القتل على الكفر، انتبه، استدل بهذا الإجماع كما قلنا صورة عامة تندرج تحتها على التحقيق وأن تأمل صور كثيرة جدا، نعم كل يوم تدخل في هذا الباب الواسع اقتحام المهالك، نعم. فنقول هنا المهلب استدل بهذا الإجماع على جواز تقحم المهالك، استدل على أي شيء؟ على اختيار القتل، على اختيار القتل على أي شيء؟ على كفر، صحيح؟ واختيار القتل هنا مظنون أم متيقن؟ متيقن، يعرف تماما أنه سيقتل، ورغم ذلك جاز له أن يختار قتل، أن يقتل، نعم. فنفس هذا المعنى العام يندرج تحته، والله تعالى أعلم سورة العمليات الشهادية المعاصرة، نعم. وسنذكر الفارق ونبين أنه غير مؤثر، نعم. نقول من أسفل تحت هذا الإجماع لجواز تقحم المهالك، بل قد يكون مستندا له، قد يكون مستند لهذا الإجماع ما رواه ابن إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن الحارث يا رسول الله هذه بعض النماذج من صور اقتحام المهالك في الجهاد، نعم. أقرها الشارع كما سيظهر لنا، يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده، نعم. فعلى التحقيق أقل ما يقال في هذه الصور ومنها صورتنا المعاصرة والله تعالى أعلم أقل ما يقال فيها الاستحباب، وقد تتعين في بعض الحالات، نعم. نظرا لأي شيء من أي باب تتعين أو تجد نظرا لأي شيء لصعوبة الوصول إلى هذا الرأس، نعم، مع شدة الحاجة إلى قتله. قال انظر هذا اللفظ الرائع ما يضحك الرب من عبده، هذا الفعل التحقيقي يجعل الرب سبحانه وتعالى إيش؟ يضحك، وفي الرواية الأخرى يعجب من عبده سبحانه وتعالى، ومن ضحك الله له، نعم، هل يسقط عليه؟ نعم. ما ماله؟ جنات عرضها السماوات والأرض. قال ما يضحك الرب من عبده، قال أن يراه، انظر سورة اقتحام المهلك هنا، أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسرا، ليس عليه شيء أبدا، لا درع لا غير ذلك فقط، نعم، بدون شفقة ما أي شيء السيف حاسرا. قال أن يراه غمس يده في القتال، غمس دخل في أعماق جيش العدو، غمس يده في القتال يقاتل حاسرا. قال فنزع درعه مباشرة، التلقي أي شيء للثقافة المعلومات، أي شيء تلقي للتنفيذ، انتبه التلقي أي شيء للتنفيذ. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما أعطاه الجواب أخذ الجواب وأنزله مباشرة على أرض الواقع. نعم، لا قيل ولا قال ولا فلان ولا علان ولا تأويل، مباشرة للتنفيذ. انظر نعم، عوف بن الحارث قال فنزع درعه، أول ما قال يقاتل حشرة كان عليه درع، فرمى الدرع ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيد رضي الله تعالى عنه. نعم، والحديث أخرجه ابن حجر في الإصابة المجلد الثالث صفحة 42، كذلك ذكره صاحب نيل الأثار المجلد السابع صفحة 222. نعم، هذه صورة من صور تقحم المهالك. نعم، بإصرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، قال ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيدا. نعم، صورة أخرى كذلك أخرجها الحافظ في الإصابة المجلد الأول صفحة 143، صورة عجيبة وإن كانت مشهورة. نعم، انظر بالفعل التقاطم والمهالك، انظر مهلكة هنا يعني مهلكة، ايش نقول، ربما والله أعلم غالبا تظن قليلا، ربما قد يكون الهلكة فيها متيقنة. نعم، انظر لهذه السورة عن أبي إسحاق قال زحف المسلمون للمشركين في قتال من؟ في قتال الردة، في قتال المرتدين. عن أبي إسحاق قال زحف المسلمون للمشركين يوم اليمامة، وما أدراك ما يوم اليمامة، حتى ألجأوهم إلى حديقة. من أشرس القتال الذي خاضه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم باعتراف سيف الله المسلول خالد بن وليد، قتال يوم اليمامة بني حنيفة، كما قال هو قاتلت الفرس وقاتلت الروم فلم أجد أشد قتالا من قتال بني حنيفة يوم الحديقة حريقة الموت. فكان قتال شرس، وقتل من القراء وقتل من المسلمين الشيء الكثير. المهم في آخر المعركة فتح الله على المسلمين فألجأوا الكفار واضطروهم إلى الدخول في حديقة، وعرفت هذه الحديقة بحديقة أي شيء، بحديقة من كثرة من قتل من الطرفين، ليس فقط من طرف واحد، فكان قتال أشرس ما يكون. نعم، المهم أن المرتدين دخلوا هذه الحديقة وكانت حديقة للمسلمين وتحصنوا بها، وكانت بالفعل حصينة ومغلقة. نعم، فما وأغلق عليهم أبوابها، ماذا يفعل المسلمون؟ انظر، حتى ألجأوهم إلى حديقة فيها عدو الله فقال البراء بن مالك. نعم، البراء، الله أدرك البراء، هذا المهلكة بالفعل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال البراء بن مالك يا معشر المسلمين، البراء قتل فقط مبارزة 100 فارس، فقط مبارزة، غير من أعان على قتلهم، غير من قتلهم في القتال، القتال الاشتباك. نعم، فقال البراء بن مالك يا معشر المسلمين ألقوني إليهم، من ألقوني إليهم؟ طوحوني عليهم، المنع الحديقة. نعم، أين المسلمون؟ في الخارج. وأين المشركون المرتدون؟ في الداخل، وبينهما سور، صحيح؟ أين يذهب البراء؟ يحمل ويلقى إلى ما أي شيء يستقبله، أي شيء يستقبله، تستقبل السيوف وتستقبل الرباح وتستقبل النبال. نعم، من قوم أشد ما يكون حفظا عن الإسلام. انظر هذه السورة. نعم، فأقل ما يقول فيها أن الهلكة يعني ظلم غالب. نعم، قال ألقوني إليهم فاحتمل، حملوه، واستأتي معنا رواية موضحة كيف حملوه، وهي رواية عجيبة، فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار، حملوه حتى قريب من أي شيء من الصور. نعم، اقتحم، طبعا هنا في حث مقدر معروف، ألقوه، اقتحم فقاتلهم على حديقة حتى فتحا على المسلمين ودخلا عليهم المسلمون فقتل الله المسلمين. فألقوه بالفعل حتى دخل وقاتلهم وقتل منهم العدد الكثير، ثم فتح الباب للمسلمين فدخل المسلمون، فدخل المسلمون وكان النصر بإذن الله. هناك رواية أخرى فيها قدر من التفصيل. نعم، أخرجها البيهقي في سننه المجلد التاسع صفحة 44 بإسناد عن محمد بن سيرين، قال أن المسلمين انتهوا إلى حال قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين والحديقة، فجلس البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه على ترس له، على ترس، فقال ارفعوني برماحكم، جلس على الترس ورفعوا بأي شيء بالرماح. نعم، ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم، فرفعوا بالرماح عدد من المسلمين وألقوا على من؟ على الكفار. نعم، على المرتدين. ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم، فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائط داخل الحديقة، فأدركوه، طبعا بعد أن قتل أو قاتل على الباب وفتح الباب فأدركوه قد قتل منهم عشرة رضي الله تعالى عنه. هذه صورة ظاهرة من صور تقحم المهالك في الجهاد. نعم، صورة ثالثة كذلك أخرجها الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث سلمة بن الأكوع، هو حديث طويل في قصة القوم المشركين الذين أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستقوا معه بعد أن قتلوا الحارس الإبل والأنعام، فطردهم سلمة بن الأكوع في قصة مشهورة. هنا أنا أقول من حديث مسلم، قال سلمة رضي الله تعالى عنه: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فخرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالإبل، نعم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله أريد أن أنديه مع الإبل يرعى مع الإبل، فلما كان بغلس أن بدأ الليل يدخل أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في الخيل، قتل الراعي وأخذ الإبل وهرب به، فقلت يا رباح اقعد على هذا الفرس، وسلم سبحانه وتعالى عجيب كان معه فرس، ماذا فعل؟ أعطى الفرس للغلام حتى يذهب للمدينة يستنكر المسلمين، وهو طاردهم على أي شيء؟ على أقدامه رضي الله تعالى عنه، وكان أسرع والله أعلم من الفرس، فقلت يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة، اذهب إلى طلحة وأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قد أغير على فرسه، أخذت إبله، قال وقمت على سن، قعد على سن، فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحا، قال ثم أتبعت القوم معي بسيفي ونبلي فجعلت أرميهم وأعقر بهم، يطاردهم طبعا جريا وهم بأي شيء على الخيل، يطاردهم على رجله ويرميهم بأي شيء بالنبال ويعقر بهم أي يصيب الخيل فيدميها، قال فما برحت، ظلت هذه المطاردة وحده، فما برحت مقعدي ذاك حتى نظرت، هو يطاردهم نظرة وجد أصحاب قد أتوا، حتى نظرت إلى فوارس رسول الله، وما أروى هذا التعبير، فوارس رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتخللون شهرهم من بعيدهم إيش يتخللون الأشجار إيه بسبيلهم، قال وإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي فارس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، المقداد بألف أو بجيش كما سماه عمر، قال فأخذت بعنان الأخرم، أول من قدم من الأخرم الأزدي، صحيح قدم مسرعا يريد أن إيش يتقحم المهالك في سبيل الله سبحانه وتعالى، يريد أن يقاتل قوم وحده، فأخذ بعنان فرسه من سلمة، قال انتظر انتظر الصحابة حتى يأتون فيكثر الجمع فتقاتلون المشركين خوفا عليه، نعم، قال فأخذت بعنان الأخرم فقلت يا أخرم احضرهم لا يقتطعوه حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انتظر حتى يأتي من الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم فيكثر الجمع فتقاتلون، قال يا سلمة هذا الشاهد سيد الأخرم رضي الله تعالى عنه والشاهد، قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فهذا الرجل مقدم على شيء، مقدم على نجاة؟ لا، هو يريد أي شيء؟ يريد الموت، نعم، يبتغي القتل والموت مضانا، نعم، يبتغي القتل والموت مضانا، فما أخرجه إلا ابتغاء القتل، إلا ابتغاء الشهادة، نعم، دون نكاية، دون منفعة، دون مصلحة كما سألت معنا كلام أهل العلم، لا فقط خرج لأي شيء؟ إيش هذا؟ بايعتك على أن إيش؟ على أن أختل هنا بايع على أي شيء ليس على نكاية وليس على مصلحة، وإن كان هذا كلام يعتبر ولكن هناك كذلك كلام آخر، نعم، فهذه التقييدات التي ذكرها كثير من العلم تقييدات صحيحة ولكن هناك كذلك صورة صحيحة، نعم، بالنص بالكتاب والسنة وبفعل أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، بايعتك على أن أختل هنا فأدخل الجنة، نعم، قال إن كنت تعلم وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فرجل انطلق من أجل الشهادة، قال فلما فخليته لما رأى هذه المناشدة القوية خلاه والشهادة إن شاء الله، نعم، فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة، التقى بزعيم هؤلاء القوم المشركين، فعقر بعبد الرحمن فرسه، الصحابة الكريم الأخرم عقر ضرب إيش فرس الكافر المشرك، نعم، وطعنه عبد الرحمن فقتل، وضرب الفرس الخيل والثاني ايش قتله، وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرس قتل الصحابي واخذ فرسه، ولحق ابو قتادة بعبد الرحمن الى اخر القصة، الشاهد كان من كان الاخرم الازدي انه اثر الشهادة، نعم، وفي معنى اخر انه هجم على القوم وحده فهو صورة من صور تعقحهم المهارك كما هو ظاهر، وقال الامام النووي كذا هذا المعنى كما في شرح مسلم المجلد الثاني عشر صفحة 327 في فوائد هذا الحديث. قال اسمع ماذا قال. قال ومنها من هذه الفوائد ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليه. وهذا باب لو فتحناه لا ينتهي. ذكر ما ورد في حب الصحابة الكرام الشهادة وحسن عليه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كما قلنا في الباب الأخير الجامع في فضل الشهادة وأحكام الشهداء إن شاء الله تعالى. ثم قال ومنها هو الشاهد وبماذا قال الإمام النووي من فوائد هذا الحديث. قال ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال تقحب إيش المهارة في الجهاد. قال ومنها إلقاء النفس في غمرات أي شيء في غمرات وإن ظن أنه لن يخرج سليما أو وإن غلب على ظن القتل أو الموت أو الهلكة كما سلف. قال ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال. ثم قال وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. انظر هذا يؤكد لنا الإجماع الذي نقله من المهلب يعني وقد أجمعوا على جواز تقحم المهلب في الجهاد. هنا نفس المعنى نقول هنا إمام النووي فأقول وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس. ما معنى التغرير بالنفس؟ هل يبقي بنفسه إيش؟ وحده ويغلب على ظنه أنه لم يخرج أو يغلب على ظنه أنه مقتول لم أحد. هل هو التغرير؟ يجوز التغرير أم لا يجوز؟ يتغى الله أكبر مثلا المستحبات من قبائل المكرمات العمل. قال وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوه ومنها مبارزة ومنها ما فعله ذلك الصحابي الأخرم الأزدي. فهذا النقل من النووي يؤكد لنا النقل الآخر من المهلب وقد أجمعوا على جواز تقحم المهلب في الجهاد. قال النووي لفظ آخر كان معنى واحد وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. نعم هذه المسألة الأولى رأينا جواز أو إجماع الإجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد ورأينا بعض النماذج التي تدخل تحت هذا المعنى العام. يعني هناك مسألة أخرى كذلك هي مكملة المسألة الأولى ومبنية عليها الله تعالى أعلم وهي جواز حمل واحد على العدد الكثير من العدد. هذه المسألة تفصيل لا العلم قريب جدا من مسألتنا اليوم. جواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدد ومعنى هذا الكلام جواز أن يقوم ليش رجل واحد مجاهد واحد مسلم واحد يقوم بالهجوم على من على عدد لا يحصي للمرأة سبحانه وتعالى ولو كان الكفار كلهم ولو كان كل جيش من كل جيش الكفر والردة والإلحاد لو كان كل جيش وهذا مسلم وحده فقط. نعم جواز حمد الواحد على العدد كثير من العدد. نعم نقول دور وعلى تحقيق لتحقيق هذا الداخل أولا في قوله تعالى وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. نعم وحرض المؤمنين وقاتل في سبيل الله فهذه الآية نص في هذه المسألة لا تحقيق والكلام التفسير وسيأتي معنا إن شاء الله إفراد هذه الآية بنوع من الحديث وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ومر معنا قول من أبي بكر والله لا أقاتل النوم إيش وحدي. نعم في قتال الردة. نعم لا أقاتل النوم وحدي. ما كذلك المسألة معروفة عند أهل العلم كما ذكرها المحدث المحلى ويغزوهم المرء وحده ويغزوهم المرء إيش وحده. وكذلك ذكرها ابن الحاج في كتابه المافع ماذا يفعل الرجل إذا قعد أهل مصر عن الجهاد. لو كل أهل البلدة قعد عن الجهاد إيش يفعل كما يفعل القرطبي يعمل إلى أسير سيادة أو يغزوهم وحده. إذا له أن يغزو الكفار وحده يعمل له أن يغزو الكفار وحده. وإجماع الذي مر معنا قبل قليل جواز الإجماع على جواز تقحم هذا الجهاد يصلح مستند لهذه المسألة. لماذا؟ لأن قيام العبد أو المرء أو المجاهد بقتال العدو وحده هذا صورة من صور تقحم المالك. هذه مسألة ظاهرة صورة من صور تقحم أي شيء المالك فيصلح هذا الإجماع مستند لهذه المسألة بخصوص هذه المسألة. نعم نقول بعض الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد صحيحه باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهناك آية لا تكلف وقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك وهناك هذا الإجماع وهناك السنة النبوية. فاسمع لما يأتي الإمام البخاري ترجم أو بوب هذا الباب باب قول الله عز وجل ثم ذكر من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم ذكر بعد الآية مباشرة الحديث أو قصة أنس بن النضر المشهورة فذكر بإسناد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال غاب عني أنس بن النضر ومر معنا الحديث من قبل. نعم في جواز تمني لقاء العدو لو تذكرون غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله جبت عن أول قتال قاتلت المشركين أي فيه لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. نعم قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابهم المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب النظر نعم إني أجد ريحة من دون وحدة وذكرنا قبل أن هذه ريحة إيش ريحة مادية وليس ريحة معنوية كرامة بعض الصحابي بصدقه ويقينه ولفضله كما أشار ابن حجر. فقال سعد كما استطعت يا رسول الله ما صنع ما استطع أن أفعل كما إيش كما فعل. قال أنس فوجد به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمي أبسام. فهذا الرجل هاجم على العدو إيش وحدة بل انكشف المسلمون فتقدم هو وقاتل حتى قتل. قال ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفوا أحد من شدة التمثيل فما عرفوا أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباه إذا لا أشباه كما أشرنا من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. انظر ماذا قال الحافظ هذا مهم في فوائد هذا الحديث كما فتح الباري الجلد الثالث صفحة 29. قال رحمه الله وفي قصة أنس بن نضر من الفوائد انظر من الفوائد قال أولا جواز ما قال كقحر مالك وما قال كما قال النووي إلقاء المس في غمرات القتال لا قال لفظ أعلى وأصرح وأوضح وأقرب مما نحن فيه من هذه الألفاظ. قال جواز بذل النفس ما معنى بذل النفس إذن هو يعلم أنه إيش مقتول لا محال بذل النفس وإن سنفردها بمسألة مستقلة إتلاف النفس من مصلحة الدين. قال جواز بذل النفس في الجهاد جواز إيش بذل النفس لماذا حتى نقول أو حتى نؤكد ماذا ذكرناه ودللنا عليه لأن هذه الصور القديمة هي في معنى العمليات الشهادية اليوم رجل يقتحم نعم بسيف ويقر على يد بغير نعم هذا الفرق مذكور سنبين أنه غير مؤكد نعم ولكن المعنى واحد أنه هذا الرجل يغلب على ظنه إن لم نقل يقينا يعرف أنه إيش أنه إيش أنه مقتول بدلالة قول هؤلاء العلماء منهم ابن حجر وفي جواز بذل النفس هو قد بذل نفسه أي عرف أن هذه النفس قد إيش قد بيعت المولى سبحانه وتعالى. نعم قال وفيه من فوائد جواز بذل النفس ولذلك نجد كلام أهل العلم لا يفرقون بين أن يقتل العبد نفسه بيده أو بين أن يقتل العبد نفسه على يد غيره ويجعلون أهل العلم كلاهما في الحالتين داخل في معنى قتل النفس. نعم داخل في معنى قتل النفس وسنذكر هذه المسألة كما قلنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال جواز بذل النفس في الجهاد وهذا الذي نريد. ثم قال وفضل الوفاء بعهد ما المراد بفضل الوفاء بعهد هنا لأنه قال إيه ليرين الله ما إيش ما أصنع فقد أعطى الله عهدا وصدق الله في عهده يعني طبعا بتخصيص الله له. قال وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها يبقى هو ماذا كانت بغيته أن يهلك أي شيء أن يهلك نفسه ولكن في ابتغاء مرضات الله هذا القيد الحمد وعلى تحقيق هذا القيد هو لب هذه المسألة هذا القيد في ابتغاء مرضات الله إثار الله والدار الآخرة هو لب هذه المسألة. نعم قال وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل الى اهلك هذا تأكيد انه اراد اهلك نفسه قربك لله سبحانه وتعالى. ثم قال وان طلب الشهادة في الجهاد والمسألة هامة وان طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهج كما قال بعض بل ليس من هذا الشأن بسبب الاسباب. قال ان هذه عمليات شهادية التي يقوم بها المجاهدون تدخل في قوله تعالى ولا تنقوا بأيديكم إلى شيء إلا التهلكة هذا إلقاء بالنفس ولا يجوز وسحبة الفتاوى بالتأثيم وبالتحريم قربان الكفر والزمر. نعم هذه الشبهة تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في من يقول أن الجهاد اليوم فتنة كذلك يصدرون بهذه الآية ويقولكم بأنفسكم إلى التهلكة رغم أن الآية نص في القاعدين عن الجهاد سبحان الله يعني يأتون بحجج تدمر بالأسان الآية نص في من؟ في القاعدين حكم الله عليهم بأنهم ألقوا بأنفسهم في التهلكة فهم على شفا حفرة إن لم تكن نهارت بهم. قالوا أن طلب الشهادة في الجهاد أمرنا سيدة أن طلب الشهادة في الجهاد بهذا الفعل وما عرفت في معناه سبب وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناول النهي في الإلقاء النهي عن الإلقاء في التهلكة. قول تعالى وتقبع أيديكم أي شيء في التهلكة فالذي يقول ابتغاء الله والدار الآخرة وينغمس في صف العدو ويقتل منهم ما شاء وكما شاء في معنى يفعل الصور المعاصرة هذا ألقى بنفسه بالتهلكة هذا اشترى كما قلنا اشترى الدار لأخرى بالدار الدنيا. قال لا يتناول النهي عن القاء في التهلكة. ثم قال وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن نضر رضي الله تعالى عنه إني أجب ريح عيش الجنة. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن نضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقين. وهذه مثال هام وهذه أصول كل من أراد أن يستنى السلطة للقرن كل من أراد أن يسير على سبيل ويتقحى من مهالك ابتغاء الله والدار الأخرة أنه لابد أن يكون صحيح الإيمان كثير التوقي والورع قوي اليقين حتى يوفق فيما يقدم عليه. والأمور لا تخطى عشواء والثبات لا يوزع على كل أحد لا والله. نعم إنما يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر الوعود كلها مخالفة هذه الأوصاف الإيمان وعمل الصالحات. نعم هذا ليس قطع عشواء وليس كل واحد يحسن أن يقوم بهذا المقام لا والله أبدا. نعم أبخذتم سلعة ربكم وظننتم هذا الظن أبدا فسلعة الله غالية ولا تنال سلعة الله إلا بما يحبه الله ورضاه من الإيمان وصحة المعتقد واليقين وكما قال والتوقي والورع. التوقي والورع في كل شيء في كل صغيرة في كل كبير فيما كلام فيما البشر فيما شرب في كلامي وهذا هو الأهم. نعم فكثير من الناس قد يتوقع في المحرمات الظاهرة ولكن عند لسانه لا يستطيع أن يتوقع ولا يستطيع أن يمسك هذا اللسان فتجد يخوض بالباطل وبالغيبة وبالنميمة وبالقيل وبالقلع 24 ساعة. هل هذا يثبت لهذه المواقف؟ والله كلا كلا يخزن عند اللحظة الأخيرة. فانتبهوا رحمكم انتبهوا رحمكم الأمراء ليس حقا أشواء لا تظن أن هذه بالقوة أو بالشطارة أو بالفهلاوة أو غير ذلك المصطلحات لا هذا كلام باطل. إنما كما قال الحافظ صحة الإيمان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقين ومن قدم وجد. نعم. ومن غرس حصد. نعم. قال ونقول كذلك قال ابن القيم كذلك في زاد المعاد بعد ان ذكر واقع احد وذكر كذلك قصة انس بن مالك ماذا قال ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 211 قال في الفوائد المأخوذة من غزوة احد قال وفيها جواز الاندماج في العدو جواز اي شيء الاندماج في العدو رجل وحده يدخل في صفوف المشركين وحده. جواز الانضمام في العدو كما فعل من انس بن النضر قال فمن غمس انس بن النضر وغيره. فهذه القصه اللي فيها دلاله على مشروعيه ان يقوم الرجل وحده بغزو او بقتال الكفار. دليل اخر كذلك ما رواه ابن جرير وابن المنذر باسناد صحيح كذلك اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه المجلد الثالث صفحه 6 والبيهقي في سننه المجلد التاسع صفحه 45. نعم عن مدرج ابن عوف قال كما قلنا هذه فيها رد كما قلنا الذين يقولون بان هذه العمليات ونحوها تدخل في قوله تعالى ولا تركب انفسكم الى اي شيء الى التهلكه. نعم قال اني لعند عمر مدرج ابن عوف رضي الله تعالى عنه يقول اني لعند عمر فقلت ان لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل. رمى بنفسه اي شيء انغمس وحده في صفوف اي شيء الكفار فقتل. فقال ناس القى بيده الى التهلكه ما نفسنا ما نحن فيه. بعض الناس فهموا هذا الفهم قالوا ايش القى بنفسه ايش في التهلكه. فقال عمر كذبوه ولكنه انظروا التصريف الحقيقي لهذا الرجل ولكنه اشترى الاخره بالدنيا من الناس من يشهي نفسه. التحقيق. انظر الوصف الحقيقي هذا الرجل ايش القى بنفسه بالتهلكه اي تهلكه هذا فعل ايش هذا باع الزائد باي شيء بالباقي. نعم. قال فقال عمر كذب ولكنه اشترى الاخره بالدين. نعم. كذلك ذكره صاحب الفتح فتح الباري المجلد الثامن صفحه 34 كذلك صححه اصابه المجلد الثاني صفحه 123 كذلك اخرج مسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال كنا بالقسطنطينية كنا بأي شيء بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم صف كامل من الكفار. نعم. فحمل رجل واحد مسلمين هجم على هذا الصف كما قال هذا رجل صف عظيم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم ليس فقط هذا لمن غمس فيهم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا دخل ورجع وحده رضي الله تعالى رحمه الله فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. بعض الناس شيء هذا الفعل فأول. نعم. فقال أبو أيوب من أبو أيوب الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله تعالى عنه أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل يعني تفهمون أنها مخاطب، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. إنا أنظر أنظر سيد مزيل الآية، أنظر معنى تهلكه هنا. نعم. إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا، لما فتح الله على الإسلام. نعم. فظن هؤلاء الصحابة الكرام ظنوا ليس قعودا الجهاد وليس قعودا نصرة الله ورسوله حاشا وكلا، بل مكن للدين بالفعل كما وعد الله سبحانه وتعالى. فقالوا خلاص كثر ناصروه، فقالوا نقعد في إيش؟ في إصلاح أموالنا وأراضينا. نعم. وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاع، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاعنا وتركنا إيش؟ الجهاد لهؤلاء الجلد من المسلمين. نعم. فأنزل الله هذه الآية، قال فكانت تهلك الإقامة التي أردناها وترك أي شيء؟ وترك الجهاد. فترك الجهاد وقعود عن الجهاد هو أي شيء؟ وترك. فكيف إذا تعير؟ فكيف أي شيء؟ فكيف إذا تعير الجهاد؟ نعم. وذكرت ذلك في فتح الباري المجلد الثامن صفحة 34 كما قلنا الحديث عند الإمام مسلم. نعم. وأخذ البهاق كذلك، هذا كله في رد هذه الشبهة وكذلك في تأكيد جواز أن يحمل الرجل على عدوه وحده. فإذا الأولى في إظهار جواز أن يحمل الرجل على عدوه وإن كانوا كفر وحده، ومهم في تفيد هذه الشبهة أن هذه العمليات ونحوها كما قال البعض أشكر الشيطان تعالى ولا أقولكم لأنفسكم إلى التهلكة، فالتهلكة على التحقيق بنص الآية تفسير الصحابة لها وبعض المفسرين كابن كثير وابن جرير والشيخ السعدي في تفسيره هي ترك الجهاد والبعد عنه، هذه التهلكة التي حذر الله المسلمين من الوقوع فيها. قال وأخرج البياطي كذلك في المجلد التاسع من سننه صفحة 43 من حديث حسين بن عوف قريب من الرواية التي مرت معنا عن عمر بن الخطاب قال لما أخبر عمر بقتل النعمان بن بقر وقيل أصيب فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم، قال عمر ولكن الله يعرفهم، ثم ذرهم من جهلهم عمر وعرفهم رب عمر. قال وقال رجل من الحاضرين هذا المجلس، قال ورجل شرى نفسه، انظر الوصف ليس القائد من نفسه تهلكة إنما إيه؟ شرى نفسه باع نفسه الله سبحانه وتعالى. قال ورجل شرى نفسه فقال له، فقال رجل من أحمس من قبيلة أحمس يفتخر، يعني لما سمع الوصف صحيح فيستقل بهذا الرجل لأنه عمه، فقال رجل من أحمس وقال له مالك ابن عوف ومدرم ابن عوف الله تعالى قال وعلم ذاك خالي يا أمير المؤمنين، فخر به قال هذا خالي لما سمع الوصف رجل شرى نفسه وهذا الفخر الحقيقي، قال ذاك خالي يا أمير المؤمنين، ثم قال زعم ناس نعم أنه ألقى بيده إلى التهلكة، قالوا بعض الناس قال هذا القول هل صحيح؟ يسأل عمر، فقال عمر هذا أولئك بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدين، الرسالة الذي يقوم ويحمل على عدوه وحده أو نحو ذلك من الصور ومن صورات المعاصرة هو الرسالة يحسب كذلك بمن شرى الآخرة بالدين. نعم. وأخرج كذلك أحمد عن أبي إسحاق قال قلت البراء، نعم ومر معنا أن هذا فعل البراء، الرجل يحمل على المشركين وحده، الرجل يحمل على المشركين إيش وحده، أهو من يلقي بيده إلى التهلكة؟ يسأل براء ماذا يجيب براء، ما رأيكم بالنظر لما مر معنا هو من أشهر كان إيش كان يحمل ويلقى وحده على كفار المشركين، قال لا فإن الله تعالى قد بعث محمدا فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فهذه الآية خلق تكفي وحدها لإقرار هذا الحكم جواز أن يحمل الرجل وحده على عدينا من المسلمين والمسلمين كل أصناف المحرمين، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هذا في بلاد براء رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، قال لا لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم قال فإنما ذلك في النفقة، في ذلك النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وذكرت ذلك في الفتح فتح الباري المجلد الثامن صفحة 34. نعم. هذه جملة من النصوص في إثبات جواز أن يحمي الرجل وحده على العبيد وإن كانوا كل كفار والمشركين. نعم. ونذكر أن هذه السورة تدخل في الإجماع الذي نقله المهلب في فتح الباري وكذلك نقل معناه النووي في شرحه لمسلم. نذكر لكم هذه مهمة جدا لأن فيها تفصيل قريب جملة من كلام أهل العلم، جملة من كلام أهل العلم في تقرير وإثبات مشروعية هذه المسألة يهاجم الرجل وحده على العدو. نعم. وفيها كما قلنا فوائد هامة. نعم. أولا قال محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذه في شرح السير الكبير. نعم وكلامهم سبحان الله الأحناف هنا رائع ونفيس. في شرح السير الكبير المجلد الأول لا يضحك صفحة 163 قال رحمه الله لا بأس لا بأس أن يحمل الرجل وحده أي على العدو أي على العدو وإن ظن أنه يقتل انتبه وشاكل معنى رضا آخر وإن كان لا يطمع في النجاة وإن ظن ما شيء يقتل. نعم إذا كان يرى انظر ما المصلحة أو ما التقييد إن كان مقتقيد إذا كان يرى أنه يصنع شيئا إذا كان يفعل شيء طب إيش هذا الشيء قال يقتل أو يجرح أو يجرح أو يهزم. إذا كان يرى أنه سيقتل منهم أو يجرح فقط منهم أو يهزمهم له أن يقوم بالهجوم وحده وإن كان يظن أنه إيش يقتل وسأتي معنا إن كان يعتقد أنه يقتل من كلام إمكانية رضي الله رحمه الله رضي الله تعالى. ثم قال أي محمد بن حسن فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم. أما إذا كان يعرف أن هذه العملية لن يكون لها أي أثر لا جرح لا قتل لا نزام فلا يحمل عليهم. نعم قال الشرقسي في شرحه للسير الكبير تعليقا على كلام محمد بن حسن الشيباني قال فالشرط شرط الجواز أن تكون حملته تنكي فيهم ظاهرة يكون يضرب على ظن أنه بفعل سوف ينكي فيهم إما بقتل وإما بجرح أو بالهزام مفهوم الصور هذه؟ نعم. وقال أيضا من؟ محمد بن حسن ولكن في كتاب آخر في أحكام القرآن الجصاص نقله عنه الإمام أبو بكر الجصاص كما في المجلد الثالث صفحة 262 نقل عن محمد بن حسن قال أي محمد بن حسن إن رجلا انتبه لو حمل على 1000 رجل واحدة على كم؟ ليس على 2 أو 3 أو 100 على كم؟ عند هذا الإمام من أئمة الأحناف على كم؟ على 1000 يجوز أم لا يجوز؟ طب بالله عليك رجل يحمل على 1000 ما الذي يغلب على ظني النجاة من الهلكة؟ فلا ظهر لا تحتمل النجاة يغلب على ظني الهلكة وسيصرح بها كما مر. نعم إن رجلا لو حمل على 1000 رجل وحده لم يكن بذلك بأس ليس فيه بأس. ثم قال صور إذا كان يطمع في نجاة يظن أنه بالفعل سيدخل ويخرج هذه الصورة وليس الوحيدة أو نكالة إذا كان إيش يريد أن ينكي إيش فيهم بجرح أو بقتل أو بالنزام كما قال هو بنفسه قال فإن كان لا يطمع في نجاة لا يطمع في الخروج يعرف أنه إيش مقصود إن كان لا يطمع في نجاة ولا نكالة وكذلك أن يؤثر فيهم قال فإني أكره ذلك يكره له لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين قال تعالى بدون أي شيء ثم ينفع لا نكاية ولا أي شيء ولا نجاة لا يخرج. ثم قال انتبه وإنما ينبغي للرجل أن يفعل ذلك إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين فقط ليس فقط. ثم قال فإذا كان لا يطمع في نجاة إذا النجاة منتفي إذا يعرف الناس وفايش يقتل ولا نكاية لن ينكف العدو لا بجرح ولا بقتل ولا بالهزام قال ولكنه انتبه هناك صورة أخرى من صور الجواز فإذا أخرى وفإذا رائعة بالتأمل فإذا كما قال هو فإذا رائعة فعلا ولكنه يجرئ المسلمين بذلك فقط يكسر هيبة هذا الطاغوت ويكسر هذا العدو ويرمي أنفه في التراب ويعطي الشجاعة لإخوانه من بعد وهذه الفعل رائعة جدا جدا بل ربما من أعظم المصالح لهذا العملية بالإضافة إلى إدخال الرعب والفزع والإرهاب في قلوب أعداء الله فترفع من معونات إخوانك وتجرئهم وتكسر هيبة هؤلاء الطواغيت من ثم يندفع المسلمون إن شاء الله تعالى في قتاله وقد رأى أن هيبتهم قد إيش قد سقط وأنهم يقتلون. قال فإذا كان لا يطمع في نجاة ولا نكاء ولكنه يجرئ المسلمين بذلك على القتال حتى يفعلوا مثل ما فعل حتى يفعلوا مثل إيش ما فعل فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله. صورة أخرى من صور الجواز. إذا صورة تحقيق النكاية صورة النجاة يظن أنه سيهاجم طيب صورة أخرى لا نكاية ولا نجاة يعرف أنه مقتول أن يجرئ المسلمين على قتال أعداء الله. ثم قال انظر ماذا قد يرجح هذه الصورة نعم أن هذه المصلحة مصلحة ربما تفوق المصلحتين السابقتين. قال لا بأس بذلك إن شاء الله لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة لم أرى بأسا أن يحمل عليهم هو عنده ظن أنه سينكي فيهم ولكنه لم ينجو هذا كنا تجوز. انظر ماذا قال قال لا لم أرى بأسا أن يحمل عليه قال فكذلك إن طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليه فلا بأس بذلك لما يفعل ويقتل ويقتل في سبيل الله ويجرئ المسلمين انظر ولا تتحقق النكاية على يد من على يد واحد أم على يد عدد من المسلمين على عدد عدد المسلمين ما شاء الله، لماذا لم يتجرؤون ويقاتلون هذا العدد؟ فهذه أبلغ ما شرح محمد بن حسن رحمه الله. ثم قال: وأرجو أن يكون فيه مأجورا. قال: وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه. هذه منتفية وإلى الحمد. إذا كان فعل بدون أي منفعة هذا منتفي تماما، خاصة في صورتنا المعصرة. وانتبه أن حدوث النكاية، في الأسلحة القديمة التي تكلم عنها محمد بن حسن أبلغ عن حدوث النكاية اليوم بسلاح التفجير. أيهما أبلغ؟ ليس هناك مقارنة في النكاية في أعداء الله. نعم. فرجل معه سيف ومعه رمح ومعه نب معه سهم، أي نكاية؟ نعم ثوابت نكاية نعم، ولكن هل هذه النكاية تقارن بالنكاية التي تحدثها أسلحة اليوم أسلحة التفجيرات في أعداء الله؟ أبدا لا تقارن. وهل الرعب الذي يقذف في قلوب أعداء الله من الأسلحة القديمة يقارن بالرعب أو يساوي الرعب الذي يقذف في أعداء الله من الأسلحة الحديثة اليوم أسلحة التفجير هذه؟ لا يقارن. يعني فالنكاية اليوم أبلغ بكثير، والتجروع كذلك على أعداء الله وكسر هيبتهم وتحطيم أنوفهم الصغيرة من تغطرسة أبلغ بكثير من أسلحة الأمس القديمة، ولا أظن مسألة ظاهرة لا يمارس فيها أحد. قال: انظر صورة رابعة من صور الجواز. إذا الصورة أول شيء إيش؟ يطمع في النجاة، صحيح؟ يدخل ويظن أنه ينجو، إذا يجوز له أن يدخل، صحيح؟ طب صورة أخرى: لا يطمع في النجاة ولكن ينكي في العدو، إذا يجوز له، صحيح؟ صورة ثالثة: لا يطمع في النجاة ولا ينكي في العدو ولكن يجرئ المسلمين، يجوز، صحيح؟ صورة رابعة: انظر صورة رابعة كذلك الجواز. وإن كان لا يطمع في نجاة، ليس هناك نجاة مقتول، ولا نكاية، ليس هناك نكاية. انظر: ولكنه مما يرهب العدو، ترهبون به إيش؟ عدو الله وعدوكم، إرهاب الأعداء، قذف الرب في قلوب الأعداء. هذا نقص الشرعي؟ نعم، من أعظم نقص الشرعي، بنص قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. قال: مما يرهب العدو فلا بأس بذلك. ثم قال: لأن هذا أفضل النكاية، سبحان الله، وفيه منفعة. انظر السخر. قال: فقط يرهب، يقوم بعمله من أجل إرهاب العدو، هذا لا بأس. ثم قال: ليس فقط لا بأس، هذا أفضل من النكاية. بالقتل أو الجرح أو بالحجام. ثم قال: وفيه أي شيء منفعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصرت بأي شيء بالرعب، الهزيمة النفسية ربما تكون أبلغ بكثير من الهزيمة المادية. نعم. فهذا كلام إمام أئمة الفقه محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، وكلامه ظاهر والله تعالى أعلم. نعم. قال عند ذلك الحافظ حجر في الفتح، فتح الباري، بخصوص هذه المسألة من الجزء الثاني صفحة 34، قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، قال: تصرح الجمهور بأنه إذا كان لفرط شجاعته، الثالث بسم الله سبحانه وتعالى في الثبات واليقين، لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك. وتجد أن كلام أهل العلم كله حمل واحد، لفرط شجاعته وظنيه أنه يرهب العدو بذلك أو يجري المسلمين. انظر هذه المقاصد: رجل شجاع يرهب العدو يجري المسلمين، كل هذا جاء أو يجري المسلمين عليهم أو نحو ذلك. حتى الحافظ فتحها قالك أو نحو ذلك، كل مقصد صحيح هذه العملية أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. إذا أقل أحوالي أن يكون إيش؟ مستحبا، حكم الفعل أقل أحوالا يكون مستحب فعلا. قال: فهو حسن. ثم قال: ومتى كان مجرد تهور فممنوع. وهذا كما قلنا رب المسألة، لو كان تهور فقط هل يجوز؟ لا يجوز. فكما قلنا رب المسألة هذه يعني ابتغاء الله والدار الآخرة، يعني جهادا وطبة في سبيل أو معنى في سبيل الله كما قلنا بي على السلام. إذا كان في معنى في سبيل الله فهو جائز، لا غبار عليه ولا مطعن فيه سبب من أسباب. قال: أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. ثم قال: سورة النهي، نعم هنا بالفعل، ومتى كان مجرد تهور فممنوع. قال: ولا سيما إذا ترتب على ذلك وهم للمسلمين كما فسر. قال: والله أعلم. نعم. كلام آخر إمام آخر من الفقه القرطبي رحمه الله، كما في كتابه أحكام القرآن من الجلد الثاني صفحة 363، قال رحمه الله: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب. كلمة اختلف هذا تحقيق فيها تأمل، نعم، ربما لا تسلم لناقلها. لماذا؟ لأننا ذكرنا أي شيء ذكرنا إجماع العلماء على جواز تفحص المهالك في القتال في الجهاد. نعم. وسيأتي معنا كلام الإمام النووي كلام ومر معنا كلام الإمام النووي واتفق العلماء على جواز أن نضرب نفسه في القتال. صحيح؟ هذا إجماع وهذا اتفاق. وكلام النووي ذكره أين في أي صورة؟ في صورة أن يحمي الرجل على من؟ على عدو وحده قصة الأخرى على الزين. وهذه القصة تكلم فيها إمام آخر ابن حاتم في كتاب النافع مشارع الأشواق. نعم. وذكر هذه المسألة جواز أن يحمي الرجل على عدو وحده نفس القصة التي ذكر فيها النووي الاتفاق. بعد تحقيق هذا النقد والله تعالى أعلم فيه يعني فيه نظر. نعم. ولم يمر معي تصريح أحد من أهل العلم بالمنع يعني من كلام منع حتى الآن والله تعالى أعلم بحسب الخطر والتبع ما وقعت عليه. وسيأتي معنا كلام ثمير الأئمة الأربعة. نعم. قال اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده بالإضافة للمسألة فيها نص وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه بتفسير الصحابي وبتفسير علم التفسير ابن كثير وابن جرير وذكر كذلك في أحكام القرآن ابن عربي والشيخ السعدي كذلك. نعم. قال اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده فقال القاسم ابنه مخيمرة والقاسم ابن محمد وعبد الملك من علمائنا ما مربي علمائنا علماء إيش المالكية علماء المالكية. نعم. قال لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش إيش العظيم إذا كان فيه قوة كما قال ابن حجر لفرض شجاعته إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة وهذه كما قلنا لب المسألة وكان لله بنية إيش خالصة. قال فإن لم يكن فيه قوة فإن لم يكن فيه قوة فذاك من التهلكة كما قلنا يضعف عن الكلام بهذا الأمر وقد يبلغ. وقيل ثبت صورة أخرى من صور الجواز ذكرنا كم صورة من صور الجواز أربعة طلب النجاة يظن أنه سوف ينجو ليش النكاية تجريات المسلمين إرهاب العيش إرهاب العدو. هناك صورة خامسة رجل فقط ليس له إلا أي شيء إلا الرغبة في إيش في الشهادة فقط لن يقوم بهذا الأمر إلا كما قلنا يبتغي القتل بنص الحديث والموت مظانة كما قال علاقة من الزين لا تحل بيني وبين الشهادة كما قلنا قبل قليل أول الدرس بايعتك على أن أدخل هنا أدخل الجنة وهذه كلها نصوص ظاهرة في قصد إيش فقط قصد الشهادة والقتل والموت مظانة. نعم. أشار إليها القرطبي كذلك قال وقيل هذه كان عمياه إذا طلب الشهادة وخلصة النية فليحمل فقط ابتغاء شيء لا نجاة لا نكاية لا تجريئة لا إرهاب فقط شيء. واستفي معنى هذه المسألة الأخيرة بموضوع خاص إتلاية النفس بمصلحة الدين. وقيل كلام القرطبي يمكن على العلماء إذا طلب الشهادة وخلص النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم كما قلنا بين إيش بين إحدى إيش الحسن والله يا رسول الله لا أبالي أيهما. نعم. كما قال من مالك بن سنان لو تذكره قال فليحمل لأن مقصوده واحد منهم. قال انظر ما أروع ذلك القرطبي وذلك قال القرطبي بعد أن قال رجل فقط خرج من أجل الشهادة قام بهذه العملية فقط للشهادة ماذا قال القرطبي قال وذلك بين يعني إيش بين مسألة إيش مسألة مباحة يعني أنا عجبني جدا تفاصيل المسائل أولا بالكتاب والسنة ثم قال أهل العلم أي مسألة حاول أن تجد لها دليل ولو من ظاهر الآية بل الأصل عند أهل السنة اتباع ظاهر النصوص. نعم. أما التقييدات بدون دليل والتخصيص بدون دليل هذا كلام باطل مردود على أصحابه. نعم. فعلى التحقيق نحن إذا أردنا أن ندلل على جواز هذه المسائل على التحقيق أول ما نذكر نص القضاء تعالى ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضاة الله. نعم. هذه المسألة هي دليل في هذه المسألة بل دليل ظاهر. نعم. دليل ظاهر. نعم. ما فرضنا في كتابي مشي. قال القرطبي قال وذلك بين رجل حمل على العدو وحده ابتغاء الشهادة يجوز أم لا يجوز انظر ماذا قال القرطبي قال وذلك بين في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بس هذا لا تكفي لحل القضية ورفع النزاع كما في النزاع. نعم. ثم نقل القرطبي عن إمام آخر من أئمة المالكية قال وقال ابن قويز من ذات وهذا من مشاهير فقهاء المالكية قال فأمن أن يحمل الرجل على 100 أو على جملة العسكر محمد بن حسن ماذا قال على كم على 1000 هذا قال على مئة على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر ليس على سبيل الحصر على سبيل أي شيء المثال. نعم. على 100 على 1000 على 10 على الاقل على صف عظيم من الروم على كل عسكر. قال على 100 او على جملة العسكر لم يكف عن ذلك. على ايش؟ كما ان جملة العسكر على كل من؟ كل الجيش. نعم. او على جملة العسكر او جماعة النصوص والمحاربين والخوارج. قال فمن ذلك حالة. انظر على التفصيل في ثواني. من ذلك ايش؟ حالة الاولى ان علم وغلب على ظن انه سيقتل من حمل عليه سيقتل العدو. نفس كلام محمد بن حسن انه ايش؟ سيقتله ظن النجاة. سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن. هذا الصورة الاولى وليس تافلة. سيقتل فيهم ويخرج ليس تافلة. قال فحسن. ثم قال صور اخرى وكذلك لو علم وغلب على ظنه انه يقتل. قال ايش؟ علم وغلب على ظنه. وسيأتي معنا كلام تانية يعتقد اذا علم وغلب على ظنه انه ايش؟ انه يقتل ولكن ينكي نكاية. مسألة ثانية الحالة الثانية ينكي فيه. اذا اولى النجاة ثانية النكاية. ثالثة او سيبني بناتهم بمعنى النكاية او يؤثر اثرا ينتفع به المسلمون. وكلمة اثر ينتفع به المسلمون تشمل الحالتين اللتين ذكرهما محمد بن حسن. هي حالة التجراء تجراء المسلمين وحالة الهاد العدو. لماذا؟ لان هذه الحالة والثانية كلاهما ينتفع بها المسلمون. قال او يؤثر اثرا ينتفع به المسلمون. قال فجائز ايضا. فجائز ايش؟ ايضا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموعه الفتاوى المجلد 28 صفحه 540 قال جوز الائمه الاربعه. من الائمه ايش؟ الاربعه. على راسهم الامام مالك ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. جوز الائمه الاربعه ان ينغمس المسلم في صف الكفار. ان ينغمس المسلم في صف الكفر. وإن غلب على ظنه انظر تعبيره ابن سمين لا تأتي معنا له تعبير آخر. وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه. ثم قال وأطلقها كما أطلقها الحافظ إن كان في ذلك مصلحة أي نوع من أنواع المصلحة نكاية بقاتل أو بجرح أو بنهزام تجريع لهم على العدو إرهاب العدو منهم كل ذلك دخل في معنى المصلحة. كما قلنا هناك حالة خاصة فقط أن يتمحض قصده للشهادة إثارة بالضرر في الوقت. قال إذا وإن غلب على ظن أنهم يقتلون إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. نعم. كما أشرنا قبل قليل بدأنا الكلام حول حكم العمليات الحسنية صورة فارغة أخرى. يقول أننا سوف نقدم إن شاء الله تعالى بين يدي هذه المسألة جملة من المسائل التي طرحها وبحثها على المؤنة الثقات. وعلى ضوء هذه المسائل نستطيع أن نقرر إن شاء الله تعالى على بصيرة من الأمر حكم صورة اليوم من هذه العمليات الاقتصادية. نعم. فذكرنا أولا إجماع أهل العلم على جواز تقحم المهالك في الجهاد. الذي نقله لنا المهلب عنه الحافظ فتح الباري. ثم بدأنا الحديث في مسألة أخرى وهي جواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدو ولو كانوا الجيش بأكمله وأشمل. ودللنا على هاتين المسألتين مما تأشر الله الحمد والمنة. بقيت معنا تتمة أو تكملة المسألة الثانية. من مسألة حمل الواحد على العدد الكثير. نقول على التحقيق عند التأمل والتدبر نرى أن الإجماع الذي ذكرناه أولا الإجماع على زواج تقحم المهالك في الجهاد هذا الإجماع مثبت يصلح للسند بخصوص هذه المسألة. مثبت الإجماع الذي نقله صاحب الفتح في كتابه وأشار إليه كذلك الإمام النووي في صحيح المسلم. نعم. كما قال النووي واتفقوا على زواج أن يغرر المرء بنفسه. نعم. في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا الإجماع يصلح أن يكون مستندا بخصوص هذه المسألة مسألة أن يحمل العدو أن يحمل الواحد على الجمع الكثير من العدو. نعم. تأكيدا لهذه المسألة أن هذا الإجماع يصلح مستند بخصوص هذه المسألة أن الإمام النووي أنه أشار إلى هذا الإجماع في موضع بمناسبة بمناسبة قصة الأخرم الأسدي. تذكرنا قصة سلمة بن الأكوع لما ذهب وطارد المشركين لما شرفوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تذكروها صحيح؟ ذكرناه بالامساه جاء الاخرى بالازدي وكان اول الخوارج لحوقا بسلمه وبالمشركين وقال له اذا كنتم بالله اليوم الاخر كما مر معنا فلا تاخذ بيني وبين الشهاده صحيح؟ عموما الامام النووي في شرح هذا الحديث وفي ذكر هذه القصه ذكر من فوائدها قال كما ذكرنا من قبل قال واتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد نفس الاجماع الذي ذكره المهلب وحكاه او نقله عنه صاحب الفتح ابن حجر قال النووي في هذه القصه في قصه حمل الاخرم وحده على الجمع من المشركين قال واتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد نعم كما قلنا ان هذا الاجماع يصلح مستند لحمل الواحد على العدد الكثير نعم ما الذي فعله الاخرم كان رجلا وحده حمل عدد كثير من المشركين قال ابن نحاش في كتابه الماتع مشارع الاشواق المجرد الاول صفحه 539 ابن نحاش يتكلم في نفس القصه الاخرم الازدي نفس القصه او نفس الموضع الذي نقل فيه النووي الاجماع قال ابن نحاش قال وفي هذا الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو مفهوم؟ فنفس الموضع الذي نقل فيه النووي الإجماع هو نفس الموضع الذي قال فيه ابن حاش أنه صورة من صور صورة من صور الفقهاء في المهالك على الجهاد أنه حمل الواحد على جمع كثير هذا ظاهر والله الحمد لله هذا الإجماع كما قال النووي وكما أنزله ابن حاش ينزل بصورة ظاهرة على حمل الواحد على الجمع الكثير فلا هذا الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده قال وإن غلب على ظنه أنه يقتل قال وإذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل الأخرم الأزدي رضي الله تعالى عنه وفعل الأخرم هو الذي نقل بمناسبة النووي الإجماع هذا الإجماع بالفعل يصلح للسند بخصوص هذه المسألة قال كما فعل الأخرم الأزدي رضي الله تعالى عنه ثم قال تقرير المسألة ولم يعد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك ولم ينهى الصحابة عن مثل فعله أنا مثلا لا ذم الأخرم الأزدي ولا نهى الصحابة عن أن يفعلوا مثله قال بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن مثل فعله بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله أن يجب الواحد على الجنة الكثير من العدو بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدح أبا قتادة وسلم على فعلهما نعم كما قلنا أبو قتادة كذلك هزم على العدو وحده وكذلك سلم من أول القصة إلى آخرها كان يفرض العدو وحده قال بل إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما مع أن كل واحد منهما حمل على العدو وحده ولم يتأنى لم ينتظر إلى أن يلحق به المسلمون الشاهد أو المطلوب من هذه المسألة أننا نبرهن على أن الإجماع الذي ذكرناه أولا فالمسألة هامة سترون أثرها في آخر البحث إن شاء الله أن هذا الإجماع وأجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد هذا الإجماع إجماع حقيقة يندرج تحته صور كثيرة صور لا حصر لها مئات المفردات من الأعمال القتالية والجهادية تدخل تحت هذا الإجماع ومنها على التحقيق وعند التأمل صورة الواقع العمليات الشهرية وصورة الجيل الفارق الذي علقت بعض الأذهان سنزوره بالتفصيل فنقول أولا هناك إجماع مناسب على جواز تقحم المهالك هناك جواز كذلك من أهل العلم على أن يقوم المرء برجل العدو وحده وإن كان الجيش بأسره كما نقلنا نصوص أهل العلم نقول ثالثا نربط بين المسألتين أن هذا الجواز أن يحمي الرجل على عدو وحده هو مندرج عند التأمل الدقيق مندرج تحت هذا الإجماع الكبير تحت هذا الباب الواسع وإجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد لماذا؟ لأن من صور تقحم المهالك أن يقوم الرجل وحده بمهاجمة الجمل الغفيرية إن شاء الله ظاهرة ما تحتاج تفريغ بالإضافة إلى كلام أهل العلم فنفس الموضع الذي نقل فيه أنه الإجماع هو نفس الموضع الذي نزل فيه هذه الصورة صورة أن يحمي الرجل وحده على العدو هو الإمام ابن حاشم كما نقل لكم في مشاهد الأشواق المجلد الأول صفحة 539 نعم يكون خلاص ما تقدم في هذه المسألة أولا جواز حمل واحد على عدد كثير من العدو بهذه الأدلة الخاصة التي ذكرناها وثانيا أن هذه الصورة تندرج في الإجماع الأول وإجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد هذه الأولى الثانية أن تكون هناك مصلحة للمسلمين عندما يقوم الرجل يحمل العدو كما قلنا مقالب أن تكون هناك مصلحة للمسلمين والصور المصلحة ما هي كما مر معنا بالتفصيل هذا فقط من باب المراجعة أولا إحداث نكاية في العدو من جرح أو انهزام أو قتل أو تدمير أو نفس إلى غير ذلك نعم او ترهيب العدو ان يلقي الرغبه في قلوب اعداء الله والفجع عنهم ذلك هذه كذلك مصلحه ثالثا او تشجيع المسلمين وتجرأتهم على قتال اعداء الله كما مر معنا من كلام محمد بن الحسن والقرطبي وابن خويلد بن داد وغير ذلك اما نكايه واما ارهاب واما تشجيع المسلمين والرابع التي مر معنا ان يتمحض قصد الشهاده من هذه اليوم شرف نتحدث عنه ان يتمحض اي شيء لم يقم هذا الرجل وحده بالهجوم على الكفار وان كان عجز الا فقط رغبه فيما عند الله والدار الاخره من هذه الصور اقرها اهل العلم كما مر معنا وهي على التحقيق مذكر تندرج تحت هذا الاجماع العام واجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد نعم وانما صوره الله ان يفعله محض تهور وهذا نادر ماذا يقوم به المسلم نعم ان يفعله محض اي شيء فان كان تهور كما قال فممنوع فصورة النهي فقط أن يكون تعاون. أما إذا كان نكاية أو كان وهذا لعداء الله أو كان تشجيع وتجريع المسلمين أو كان فقط طلب للشارع فكل هذه أمور أصدها الشارع وندر وحثة عليها ومقررة كما مر معنا. مر معنا من قبل أثر في هذه تأكيد هذه المسألة أن يتمحض قصد ذلك الرجل في مهاجمة على الجنة الغفية يتمحض فقط لقصد الشهادة. مر معنا أثر لو تذكرون في حديثنا عن تلك الشبهة لا يتمنى لقاء العدو هو قول مالك بن سنان وهذا والد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. قول مالك بن سنان كما ذكر الوقدي في المغازي المجاز أول شرح 210 قال يا رسول الله في قصة خروج المسلمين لأحد كيف كان يصمدون النبي عليه السلام حتى يخرج من ملقات كفار مكة؟ يا رسول الله نحن والله بين إحدى الحسنين إما أن يغفرنا الله بهم إما أن ننتصر عليهم إما أن يغفرنا الله بهم. ثم قال والأخرى يا رسول الله إحدى الحسنين يرزقنا الله الشهادة. ثم قال الشاهد والله يا رسول الله لا ما أبالي أيهما كان فكان النصر أو كان الشهادة كلاهما عندي إيش سواء. هذا بشمع النبي عليه السلام وبإقراره له. نعم. ثم قال والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان إن كلا لفيه الخير إن كلا لفيه الخير. نعم. هذه السيدة النتيجة الثانية النتيجة الثالثة أنه عدم عدم الفرق في الجواز عدم الفرق في الجواز أن يحمل الرجل على العدو وحده عدم الفرق بين ظنه النجاة يظن الناس عنده هذه الصورة أو تحققه القتل إن شاء الله تعالى كما قلنا بإذن الله. فليس هناك أحد من العلم قيد هذه الحالة أو قيد هذه المشروعية بأن يغلب على ظنه النجاة لا حتى لو كان إيش متأكد أنه سيغفر جاز لا. ومر معنا كلام أهل العلم من ذلك كلام محمد بن حسن في السير المجاز الأول صفحة 163 قال وإن ظن أنه يقتل وإن ظن أنه يقتل. نعم. وكلام الجصاص كذلك في أحكام القرآن المجاز الثالث صفحة 262 قال إن كان لا يطمع في نجاة يعني يأس من أي شيء يأس من النجاة فالهلكة أو القتل يقيني إن كان لا يطمع في نجاة. وقول الشيخ الإسلام تعالى الذي مر معنا كذلك المجلد 28 صفحة 540 وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه وشاهد معنا لهم كلام جديد من ثمين وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونهم. نعم. وقول ابن خويج من داب كذلك عند الترطبي غلب على ظنه انه يقتل. فليس هناك فرق في القول بالجواز او في المشروعية ان لديه امل في النجاة او ليس لديه امل في النجاة سواء كان هناك امل او لم يعيش معدوم كما قال لا يطمع في النجاة فجاز هذا الفعل تحقيقا لهذه المصالح النكاية الارهاب تشجيع المسلمين قصد الشهادة. وهذا الرابع نتحدث عنها دائما ان شاء الله تعالى فنقول بالبصة الى مسألة نذكر بها ان شاء الله تاريخنا ذكرناها بالامس وهي ايش؟ ان تفخر المهالك ليس ابدا من القاء النفس بالتهلكه بل هو على التحقيق من اي شيء من بيع الدنيا بالاخره. نعم. فمر معنا الاثر وبحث هذه المساله فنشير الى البراء هل الرجل يحمل العدو وحده القى نفسه بالتهلكه ماذا قال؟ قال لا. نعم. فقد قال تعالى وقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك وكما قال عمر كذبوا وانما هو شيء ممن ايش؟ ممن اشترى الدنيا بالاخره ممن اشترى الاخره بالدنيا كما قال تعالى ومن الناس من يعيش النفس ابتغاء مرضات الله. فهذه انتبه هذه ثلاث مسائل مرت معنا اجماع على جواز قتل المهالك جواز ان يحمل الرجل على العدو وحده الثالثه ان هذا ليس من قول النفس باي شيء بترك وانما هو على التحقيق من قوله تعالى ومن الناس من يعيش النفس ابتغاء مرضات الله. ومر معنا هذا بالتفصيل. فاليوم نتحدث عن مساله رابعه ننتبه لها وهي جواز اتلاف النفس رغبه فيما عند الله والدار الاخره. رجل اتلف نفسه اهلكها قتلها لا لنكاية انتبه ولا لإرهاب العدو ولا لتشجيع المسلمين وتجراتهم وإنما فقط لأي شيء رغبة فيما عنده إيش؟ رغبة فيما عند الله أي ابتغاء الشهادة والجنة. نعم. دليل ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومر معنا هذا الحديث إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إن أبواب الجنة تحت ظلال إيش؟ الشوف. نعم. فقال فقام رجل رص الهيئة أبو القليل متابع رص الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول هذا وتأكد قبل أن يقوم بأي شيء بإيش بالفعل. نعم. كما قلنا يأخذ الإيش الدليل للتطبيق اللي أنت تم ذكره أنت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول هذا قال نعم بس تأكد من صحة أي شيء من صحة الدليل. نعم. فرجع إلى أصحابي انظر ماذا فعل الشاهد فرجع إلى أصحابي فقال أقرئ عليكم السلام أين ذهب الرجل أقرئ عليكم السلام أحسن أين ذهب للجنة. نعم. إذن إيش؟ ليش قلب نكاية ولا إكثار في أعداء الله ولا تجريها ولا إيش أنه فقط أي شيء أو أنه خمع هذا الجنة أن الجنة تحت ضوء الشيوخ أراد أي شيء أراد أن يدخل الجنة فذهب إلى أصحابه واستودعه من الله أنا ماشي. نعم. خلاص شطير. قال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جسم سيفه جسم سيفه الذي يضع فيه السيف أو الجنة إيش شعره؟ كسره إيش علامة لأي شيء هذه؟ أنه إيش؟ ذهب بلا أي شيء بلا عودة. نعم. ثم كسر جسم سيفه فألقاها ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم. فالشاهد هنا أن هذا الرجل طمع حدث رغبته فقط فيما عند الله والدار الأخرة، لا لنساية ولا لإرهاب ولا إسفاد ولا تشجع ولا تجرى، إنه فقط أراد كما قلنا عندما سمع لم يقول إن الجنة تحت أبواب، إن أبواب الجنة تحت أبواب الشوف. نعم. وخرجه مسلم برقم 1502. كذلك أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى سبق المشركين إلى بدر. حاول تستحضر هذا الشيء، أنا أعرف هناك فقط تنزيله بالتفصيل، تنزيله من 9 أو 10 رجوع، لكن اسمع يعني سامه لب قضية، كانت إتلاف الناس لا لشيء وإنما لما عند الله سبحانه وتعالى. فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى سبق المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. نبث الناس الصحابة أن يقوم بأي شيء حتى يأتي وهو يرتب المعركة. فبنى المشركون فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم. انظر البعد، انظر أي شيء البعد، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم. فقال عمير بن حمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أول ما سمع هذه المقولة نفس الصحابة لما سمع إن الجنة تحت إن أبو جنة تحت ظلال الشور، قوموا إلى جنة عرضها السماوات، وهذا سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن حمام: يا رسول الله، جنة مع عرضها السماوات والأرض؟ الصحابة إيش؟ تعجب يعني، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: دخل دخل، من كلمة تعجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على أن تقول بشر بشر؟ لماذا تقول هذه الكلمة؟ لماذا تتعجب؟ نعم. فقال: والله لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. إذا إيش خوفه هنا؟ أن يكون من أهل إيش؟ من أهل الجنة. ما والله ما تعجب، إلا تمنيت، عندما سمعت هذا الوصف تمنيت أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه ربي والسلام عليه: إنك من أهلها. هذا تاريخ من علامات النبوة، دلالة من دلالات النبوة. نعم. فأخرج تمرات من قرنه. نعم. فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت، انظر سبحان الله، انظر طول الأمل. لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. لو أردنا أن نحسب ربما تكون دقائق أكل التمرات، إذا على حياة طويلة قرن بين أصحابي فيه وما نحن فيه. نعم. قال: فرمى مما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. ثم تمحضت رغبته وتمحض حظه للجنة التي عرضها السماوات والأرض. أخرجه مسلم رقم 1001. كذلك أخرج الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت إلى الجنة؟ رأوا يبحث عن أي شيء، عن الجنة. أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت إلى الجنة؟ وهذا الحديث يصلح مستند بمثالك مرة معنا، جواز أن يحمل الرجل على هذا الكثير بقصد الشهادة فقط. نعم. انغمست في شيء يصل شفه كفار بأي قصد إلى الجنة. نعم. قال رسول الله: نعم. قال: فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل، فقاتل حتى قتل. نعم. وذكره كذلك صاحب مرة أخرى من ذلك السبع صفحة 200 و12. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كنا بيده فقاتل حتى قتل. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. فذلك أخرج أبو داود بإسناد الحسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، واسمع هذا الحديث. نعم. عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله ثم انهزم أصحابه. فهذا الفعل مما يرضي المولى سبحانه وتعالى، ومر معنا مما يضحك إيش؟ مما يضحك المولى سبحانه وتعالى. نعم. عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله ثم انهزم أصحابه فعلم ما عليه. انظر نفس الحديث ماذا قال، كما قلنا جواز إتلاف النفس رغبة فيما عند الله، نفس الحديث رغبة فيما عند الله، علم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. إذا ليش رجع؟ بنفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رغبة فيما عندي، رغم أن الجيش انهزم، فليس هناك لا نكاية ولا انتصار ولا إرهاب ولا تشجيع، إنما فقط رغبة، بنفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عندي. قال: ثم انهزم أصحابه فعلم ما عليه، فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه، حتى قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وخرج أبو داود برقم 2536. كذلك خرج الشنعان في شبر السلام المجلد الرابع صفحة 1348. كذلك أخرج مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه برقم 1889 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث كذلك دلالة ظاهرة بالإضافة لما سبق، قال: إن من خير معاش الناس لهم، من خير معاش الناس، رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو سدع طار على متنه. ثم قال الشاهد: يبتغي القتل والموت مظانة. إيش يبتغي هذا الرجل؟ يقدم نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبتغي إيش؟ يبتغي القتل، كما في حديث القبلة رغبة فيما عندي، يبتغي القتل أو الموتى ما ظن له. نعم. ولا حقيقة في هذا الباب تثيرة جدا. وقد عقد ابن حاش في كتابه مشار أشواق يعني حقيقة فصل متى. نعم. هذا مشنا وخمسة وعشرين. نعم. في هذه الشوق شق فيها حديث كثيرة جدا. نعم. من شاء هذا كذا. نعم. إذا هذه مسألة مسألة رابعة جواز إتلاف النفس رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. مسألة خمسة ولا جواز إتلاف النفس إثارا للمصلحة العامة. نعم. جواز إتلاف النفس إثارا لأي شيء للمصلحة العامة. نعم. ونقول إن كنا نفصل في هذه المسألة أن يأتي على رأس المصالح العامة مصلحة إيش؟ مصلحة الدين. ما يسمى هذا بالحديث لكن فقط من باب استصحاب استصحابات الأذهان. نعم. نقول عقد الإمام الشاطبي الإمام النظار الفقيه الأصولي الممكن المحقق عقد في كتابه الماتع والهام الموافقات. نعم. عقد فصلا تحت عنوان انتبه هل يطلب من المكلف أن يقوم بالمصلحة العامة ولو كان في ذلك تلف نفسه. ماذا قال الشاطبي؟ انظر للترجمة ترجمة هذا الفصل. هل يطلب من المكلف من العبد من المسلم من المجاهد أن يقوم بالمصلحة العامة. نعم. انظر هذه مطلق المصلحة العامة أي مصلحة عامة فتبقى مصلحة الدين وأنها مطلوبة بالحديث. نعم. يمكن حتى تحسبوها في الأذهان. هل يطلب من المكلف أن يقوم بالمصلحة العامة ولو كان في ذلك تلف نفسه؟ انتبه أنت المسألة تلف النفس وسوف نجيل الفرق بين يديه أو يدي غيره. نعم. لكن اجبره. ولو كان في ذلك تلف نفسه قال خلاف هذه مسألة ايش؟ وعلى التحقيق خلاف مرفوع بالإجماع الذي قررناه. نعم. ولذلك رده القرطبي وقال في المسألة إجماع. رده على ابن عربي وقال في المسألة إجماع. قال والأرجح الإيثار. إيش قال الشاطبي؟ قال والأرجح أي شيء؟ الإيثار. ما معنى إيثار؟ إيثار إتلاف النفس للمصلحة العامة. أي يجوز للرجل أن يتلف نفسه إيثارا لأي شيء للمصلحة إيش؟ العامة. ثم قال رحمه الله مجلد الثاني شرح 280 اسمع ماذا قال. قال فإذا كانت المفسدة الحاصلة له دنيوية. نعم. انظر لدينا فعل في وجهان مفسدة في دنيا الرجل ومصلحة للدين يقدم أيهما؟ إذا قام انتبه إذا قام به الرجل تلحقه مفسدة في دنيا صحيح؟ تلحقه ولكن في نفس الوقت تتحقق به المصلحة العامة للمسلمين. إيش نفعل؟ أيهما نقدم هنا تعارض تقدم المصلحة العامة كما سنذكر بالتفصيل. نعم. كما كلامنا في شهاد لكن نطبقه في مسائل كثيرة جدا وانتبه أن هذه القاعدة الحقيقية لقاعدة المصالح المفاسدة التي كثر فيها الكلام والكل والقلب غير علم. هذا الكلام الحقيقي المجان الصحيح لقاعدة المصالح المفاسدة وهذا موضوع خاص إن شاء الله نشوف. قال فإذا كانت المفسدة الحاصلة له دنيوية وخاصة في دنيا كالقتل. نعم. قال لا يمكن أن يقوم بها غيره. قالت هي مسألة الترس وما أشبهها وما هذا الكاتب التفصيل مسألة الترس. ثم قال سيجري فيها خلاف كما مر. ثم قال ولكن قاعدة منع المكلف بما لا يطاق شاهدها بأنه لا يكلف مثل هذا عندما كانت الإنسان يكلف بأن يقتل نفسه. نعم. يأتي آخر يقول لك هذا من التكليف بما لا يطاق. هذا كلام صحيح انتبه إذا كانت هذا وحده كلام صحيح تكليف بما لا يطاق ولكن هذا وحده أن تعلقت بها مصلحة عامة قال وقاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شاهدة بالتكليف به. نعم. فيمنع من وجه لا يوجد من إيش من وجه يجمع من وجه أن تكليف ما لا يطاق تكلف أن يقتل نفسه يتلف نفسه ويقرر من وجه أن في هذا القتل لنفسه والإتلاف لنفسه والهلكة لنفسه مصلحة عامة للمسلمين فنرجح المصلحة العامة على إيش؟ على التلف الشخصي أو الضرر الخاص. قال وقاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شاهدة بالتكليف به. قال فيتوردان على هذا المكلف من جهتين فيتعلق بحق المكلف جهتان جهة للمنع وجهة لإيش؟ للجواز. ثم قال ولا تناقض فيه عند النظر التأمل الشائع الذي يريد الحق لا في ليش تتناقض. نعم. لأن الشريعة جاءت مما جاءت به بتقديم الواجب الآكد فمر معنا فيه في فقه الجهاد بتقديم الواجب إيش الآكد إذا تزاحمت الواجبات أو تعارضت الواجبات يقدم آكادها بالاتفاق. ثم قال ولا تناقض فيه فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف وإن فرض في هذا النوع لن يبدأ يرجح الشاطبي إسقاط الفضول فقد يترجح جانب المصلحة العامة. هذا حظ شخصي وهذه مصلحة إيش؟ مصلحة إيش؟ عامة. فنرجح المصلحة العامة على الحظ الشخصي. قال ويدل عليه أمران يرجح بوجهين أحدهما قاعدة الإثار المتقدم ذكرها. إيش نرجع لقاعدة الإثار هذه؟ نعم. يبقى يرجح بأي شيء بقاعدة الإثار ويريد أن يؤثر الإنسان غيره على مشي. نعم. وخاصة إذا كان في هذا الغير مصلحة عامة قاعدة الإثار المتقدم ذكرها. ثانيا وانتبه أن هذا فقط في مطلق المصالح العامة أما مصالح الدين وليس الخلاف كما سنذكر. قال ثانيا ما جاء في نصوص الإيثار هناك نصوص خاصة في هذه المسألة. نعم. بجواز تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإن كان فيها آلة النفس لم تنفي آلة وقتل المكلف. قال ثانيا ما جاء في نصوص الإثار في قصة أبي طلحة في تكريسي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بنفسه وقوله له في قصة واحد لما تكلم المشركون حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فحماه هذا وقع من وقع حماه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وغطاه وتحمل النبل في ظهره وفي يده وقال نحري بما نحرك. نعم فهذا إثلاف للناس تحقيقا للمصلحة العامة في بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وقوله أي أبو طلحة نحري دون نحرك ووقايته له وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده. قال ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل مدحه. نعم وجبت. نعم قال وإيثار صورة أخرى دليل آخر من فعل النبي نفسه وإيثار النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو. الصحابة الكرام لما سمعوا الفزعة في المدينة فخرجوا حتى رأوا الناس بالفزع رأوا من أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم ترعر فسبقه النبي وعرض نفسه الخطر في إيثار المصلحة العامة هو النبي فكيف من دونه. قال وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس حتى يكون متقي به. نعم كان الصحابة كما قال عليه كنا نتقي الباس بالنبي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حتى يكون متقا به. قال فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات من الغير ووجود عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بنفسه ظاهر لأنه كان جميع المسلمين وكنا نتقي برسول الله. قال وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقع بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله من هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي قصة أبي طلحة وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقع بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأما عدمه نعم عدم النبي صلى الله عليه وسلم فتعم مسألة الدين وأهله فآثر أبو طلحة المصلحة العامة على مصلحة الخلف من تضحى أي وقع النبي وآثره عن نفسه وقال نحري دون نحري. ثم قال وإلى هذا مال أبو الحسن النوري حين تقدم إلى السيات وقال أؤثر أصحابي بحياة سعادة قصة مشهورة. نعم أبو الحسن النوري هذا من أعلام الخبراء كان معه مجموعة من أصحابه وحكم عليه بالإعدام وعند وقت التنكيد عندما جاء السيات ليقتلون تقدم أبو الحسن وقال أنا أؤثر أصحابي بحياة أي شيء لا يعني أكون أول من يقتل. نعم هذا كذلك من إثار النفس بالغير. نعم نرجع إلى قاعدة الإثارة التي أشار إليها الشاطبي هذه القاعدة تكلم فيها في نفس هذا الفصل. نعم جواز تقديم المصلحة العامة على إتلاف النفس فقال في قاعدة الإثارة مجلد الثاني صفحة 355 قال الوجه الثاني الوجه الثاني الإثارة على النفس الإثارة على النفس تؤثر غيرك على نفسه وهنا المقصود المصلحة العامة وهي أبلغ. قال هو أعرق في إحساس الحضور التجارب الله سبحانه وتعالى نعم مثال ليس له حظ أبدا في هذا العمل إنه محض إخلاص صدق ومورة سبحانه وتعالى. قال هو أعرق في إحساس الحضور وذلك أن يترك حظه لحظ غيره نعم يضحي بنفسه من أجل غيره. نعم قال اعتمادا على صحة اليقين وإصابة لعين التوكل وتحملا للمشقة في عرض